المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم سيجيب عنها بإذن الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة ميم ياء فاء، بعثت بمجموعة من الأسئلة عرضنا لها بعضها في حلقة مضت. تقول في هذه الحلقة: ما الأسباب التي تعين على وجود لذة العبادة في القلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: كثر في القرآن أدلة تدل على توجيه الخطاب إلى القلب، كما في قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي الآية الأخرى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب المقصود هنا هو نور يقذفه الله جل وعلا بهذا القلب الصنوبري. هذا النور يتأثر بما يباشره الشخص من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذلك وهذا التأثر وهو قوته، ويتأثر أيضا بترك شيء من الأوامر بدون عذر شرعي، وارتكاب شيء من النواهي بدون عذر شرعي. فإذا عصى العبد ربه نكتت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا وهكذا حتى يصل القلب إلى أن يكون مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا جاء في القرآن كثير يدل على تأثير ذلك، كما في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بل طبع الله عليها بكفرهم، إلى غير ذلك من بيان الأدلة الدالة على تأثير المعاصي على القلب. وإذا تأثرت المعاصي على القلب فإنها تؤثر على الجوارح. وفي قوله تعالى: لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يحضر عند الإنسان إذا كان ممتثلا للأوامر ومجتنب للنواهي. والإنسان له أعمال باطنة وأعمال ظاهرة، فالأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. فالإنسان يخشى ربه بالغيب من ناحية أنه يتقيه في السر كما يتقيه في العلانية. وبهذه والأخذ بهذه الأمور يجعل الإنسان عندما يصلي مثلا يحصل عنده الخشوع، وعندما يحصل منه مخالفة فإن خشوعه يتأثر بقدر ما عنده من المخالفة، وعليه أن يسأل الله جل وعلا وأن يكثر من الاستغفار ومن التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه الأمور، لأنه قد يعصي وهو لا ينتبه إلى أن هذا العمل معصية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن أسباب طمأنينة النفس، هل هي نفس أسباب اللذة في العبادة أم أن هناك أمور أخرى لطمأنينة النفس؟ الجواب: هي طمأنينة النفس الكلام فيها كالكلام فيما كالكلام في لذة العبادة، لأن طمأنينة النفس وعدم الطمأنينة يعني يؤثر عليها فعل المأمورات وكذلك ترك المحرمات، ويؤثر عليها تأثيرا سلبيا ترك شيء من الواجبات بدون عذر، وفعل شيء من المحرمات بدون عذر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل اهتمام المرأة بجمالها وزينتها فيه حرص على الدنيا أو فيه تضييع للوقت؟ الجواب: إذا تزينت تزينا مشروعا لزوجها فهذا ليس فيه شيء، لكن إذا كانت تتزين وتخرج وتعرض نفسها على الرجال فهذا لا شك أنه محرم، وبالله التوفيق. هذا مستمع من السودان يقول: كنت أعاني من عقدة نفسية منذ 3 سنوات، وكنت قبل ذلك غير مهتم بالصلاة، وفجأة أصبحت أشعر بأن الناس من حولي يتحدثون عني بسوء مع علمي التام بأني لم أفعل هذا السوء، ولكن لا أدري لماذا أفكر وأشعر بهذا الوسواس، والآن أصبحت لا أحب الجلوس مع أي أحد، ولم أشكو حالي لأي أحد، ولم أذهب للسحرة والدجالين المنتشرين عندنا بكثرة، ولكن الحمد لله أصبحت ألجأ إلى الله وأداوم على الصلاة وأكثر، ولكن أكثر ما يحزنني أني لا أستطيع الذهاب لصلاة الجماعة لهذا السبب، فماذا تنصحني؟ الجواب: أما ما مضى منك من ترك للصلاة فاحمد الله جل وعلا الذي وفقك وهداك وصرت تصلي. أما بالنظر إلى صلاة الجماعة كونك لا تستطيع، فعليك سؤال الله، وعليك أن تسأل الله جل وعلا، واعلم أن ترك الصلاة مع الجماعة قد جاءت فيه أدلة كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وعليك أن تتقي الله جل وعلا، والذي يحول بينك وبين الجماعة هو الشيطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فهذا الشخص الذي يصدك، فهذا الذي يصدك عن الإتيان لصلاة الجماعة هذا شيطان، وعليك أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتحافظ على صلاة الجماعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نبهان يقول: بالنسبة للميراث في حالة توفي الابن قبل الأب، هل يحق لأبناء الابن أو الابنة الميراث من جدهم؟ الجواب: هذا يحتاج إلى نظر من ناحية الموجودين حين وفاة الجد، فإذا لم يبق له أولاد فحينئذ أبناء الابن وبنات الابن هؤلاء يكونون بمنزلة الأبناء. أما إذا كان له ورثة، إذا كان مثلا ذكور، فإن أبناء الابن لا يستحقون الإرث. وعلى كل حال، كل صورة من الواقع لها حكمها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، ما معنى هذه الآية؟ الجواب: الإنسان قد يحصل عنده مال عظيم ويريد أن يقسم ماله بين ورثته وهو حي، أو الورثة يقتسمون هذا المال، أو حصول قسمة مال يعني على وجه العموم، يعني مثل الصدقات وما إلى ذلك. فإذا حضر من ذكر الرسول، من ذكره الله جل وعلا، فإنه لا مانع من إعطائهم شيئا تطيب به نفوسهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم الشثري من الرياض يقول: ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: معناه هو توحيد الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته، فلا يثبت لأحد من الخلق ما يستحقه الله جل وعلا من إثبات ما تدل عليه هذه الأسماء وما تدل عليه هذه الصفات. فكما أن الشرك يقع في توحيد الألوهية، فكذلك يقع في توحيد الربوبية، ويقع أيضا في توحيد الأسماء والصفات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نتقي أو يتقي المسلم فتنة النساء؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ويقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالحديث الأول هذا في العاجز عن الزواج فيصوم، والآية فيها مشروعية التعدد بالنسبة للقادر، فهذا السائل إن كان عاجزا فعليه بالصيام، وأيضا عليه أن يتجنب جميع مواضع الفتنة، يعني جميع المواضع التي تجتمع فيها النساء مثل الأسواق وما إلى ذلك، يتجنبها. وإذا كان قادرا فإنه يتزوج بقدر ما يعفه، فإن كان الإعفاف يحصل في واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم الطواف حول القبور وسؤال أهلها فك الكربات؟ الجواب: هذا لا يجوز الطواف ولا يجوز السؤال. وإذا سألهم تفريج الكروبات يعني على وجه العموم، إذا سألهم جلب نفع أو دفع ضر، فإنه يرشد. وإذا امتنع، إذا بين له أن هذا شرك ولكنه تعمد فعله بعد معرفة أنه شرك أكبر، فهذا يكون خارجا عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الأردن تقول: تجتمع بعض النساء لحضور درس ديني، وفي نهايته تأتي كل واحدة بزجاجة ماء تفتح الغطاء ويقرأن بصوت جماعي سورة ياسين بنية قضاء الحوائج كالشفاء، وعند وصولهن لقوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، يكررونها ثلاثا ويمسحون وجوههن أو العضو المرجو شفاءه، يفعلن ذلك كل أسبوع بعد الدرس، هل هذا العمل جائز؟ الجواب: كون الشخص يقرأ شيئا من القرآن رقية، الأمر في هذا واسع. أما عمل أما هذا العمل إذا كان العامل يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به على هذه الهيئة فهذا يكون من البدع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من جدة تسأل عن صلاة الاستخارة من حيث الوقت والدعاء، هل يكون قبل أم بعد السلام؟ وهل تصلى قبل أم بعد الأمر الذي يريد أن يقوم به؟ وكيف تصلى؟ وهل تكرر؟ الجواب: الشخص عندما يعرض له أمر من الأمور قد يغلب على ظنه الإقدام عليه، وقد يغلب على ظنه الإحجام عنه، وإذا غلب على ظنه الإقدام أو الإحجام فإنه لا يصلي صلاة الاستخارة. أما إذا استوى عنده الأمران، يعني لم يترجح عنده الإقدام ولا الإحجام، ففي هذه الحال يصلي صلاة الاستخارة، وبعدما ينتهي منها يدعو ثم ينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، فإن سبق إلى قلبه الإقدام ووجد فيه راحة أقدم، وإذا أحس بقلبه بانغلاق عن هذا الأمر وكراهية فإنه يحجم، وإذا لم يحصل لا هذا ولا ذاك فإنه يكرر صلاة الاستخارة حتى يتبين له أحد الأمرين أو أي واحد من الأمرين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن صلاة جوف الليل، عن عدد ركعاتها وعن الدعاء متى يكون، وهل في كل تسليمة تدعو الاستفتاح؟ الجواب: صلاة جوف الليل يعني في مثلا إذا مضى ثلث الليل وبقي ثلثه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالشخص إن قام في منتصف الليل أو قام في مبدأ الثلث الأخير فهذا كله داخل في جوف الليل. أما بالنظر للدعاء فإنه يدعو في سجوده، ويكثر من الدعاء مما يتعلق بمصالحه في الدنيا وفي الآخرة من جلب نفع أو دفع ضر. أما الركوع فقد قال صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وهكذا يدعو الإنسان ويستغفر، فإن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل الأفضل في غير أوقات الصلاة قول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أم نصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية؟ الجواب: إن حصلت الصلاة في الصلاة الإبراهيمية أو حصلت الصلاة التي ذكرتها السائلة فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. ترجو منكم أيضا ضرب مثال على كيفية الحمد والثناء على الله عز وجل، ومثال على تمجيد الله جل وعلا. الجواب: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تسبح وتعد التسبيح بالحصاء، فذهب صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، ثم رجع ووجدها على حالتها، فقال: لا زلت على حالتك؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والدعاء الذي يقوله الإنسان تارة يكون دعاء عبادة، وتارة يكون دعاء مسألة. فإذا قال الإنسان: اللهم اغفر لي، أو سأل ربه أن ييسر له حاجة من حوائج الدنيا أو حوائج الآخرة، فهذا يقال عنه إنه دعاء مسألة، لأن العبد يسأل ربه جلب نفع أو دفع ضر عنه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما أيضا جميعا. أما دعاء العبادة فكما ذكرت من الدعاء السابق، وكقول الإنسان مثلا الحمد لله رب العالمين، وقد مثلا يسبح الإنسان كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا كان الإنسان يفعل هذا الشيء من أجل غفران ذنوبه فهذا من دعاء المسألة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسن أحمد ناجي من النقيب من اليمن محافظة إب، يقول موظف راتبه الشهري محدود وفي آخر الشهر يكون عليه ديون كثيرة، هل عليه زكاة في راتبه علما بأن السكن أيضا جزء من الراتب؟ الجواب إذا كان يستلم الراتب ويصرفه في نفس الشهر يعني ما تم عليه حول فليس فيه زكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن الحلية الذي يلبس للزينة، هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، لأن هذا داخل في عموم زكاة الذهب وزكاة الفضة، وبالله التوفيق. أيضا يقول إذا سافرت المرأة إلى الحج بدون محرم فما الحكم؟ وإذا كان معها امرأة أخرى فهل يجزئ ذلك؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ولا فرق في ذلك بين سفر الحج وغيره، وعدم وجود المحرم هذا داخل في مفهوم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي لم تستطع الحج، يعني بمعنى أن الحج ليس بواجب عليها، فلا يجوز لها أن تسافر بمفردها ولا أن تسافر بصحبة امرأة، لأن المرأة التي معها أيضا تحتاج إلى محرم، والمرأة ليست محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسين بديري من القصيم يقول إذا نزلت بك نازلة فكيف تعرف هل هي بلاء من الله أم من أنفسنا، وكيف يكون احتساب الأجر؟ الجواب الله جل وعلا يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فالإنسان عندما تنزل به نازلة ينظر هل هذه النازلة مرتبة على مخالفة أمر واجب أو على المخالفة بفعل أمر محرم، لأن الله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره، فيتفقد نفسه. فإذا كان ذلك كذلك فتكون هذه العقوبة عقوبة عاجلة، يعني عجلت له العقوبة في الدنيا، وقد يكون هناك عقوبة في الآخرة، وقد اقتصروا على عقوبة الدنيا وقد تؤجل العقوبة في الآخرة. أما إذا لم يحصل منه شيء على حسب تفقده لنفسه فإن هذا يكون رفعة لمنزلته في الآخرة، وابتلى له هل يصبر أو لا يصبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أحيانا أصلي في المسجد ثم أجلس مدة طويلة فيجي شخص لم يصلي فأقوم وأصلي معه بنية الصدقة عليه وأفعلها كثيرا، وأحيانا أترك هذا الأمر لأني أخشى أن يكون بدعة بسبب تكراري للصلاة مرتين أو ثلاث، وسمعت بأن هناك شخص يصلي معي الجماعة ويقيمون جماعة أخرى، سؤالي هل فعلي أنا بالصلاة معهم والصدقة للمتأخرين جائزة؟ الجواب إذا دخل شخص المسجد وقد فاتته الصلاة الفريضة فإنه لا مانع من أن تتصدق عليه ليحصل على فضل الجماعة. فقد دخل رجل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بعد سلامه صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فعرض على الصحابة بأن يتصدق واحد منهم على هذا الشخص، وذلك من أجل أن يحصل على فضل الجماعة. فعملك هذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. نعود لرسالة المستمع ألف صاد حاء مصري مقيم في قطر، يقول: هل الإنسان إذا اغتاب أحد بينه وبين نفسه، أي يقول مثلا فلان غير صالح، هل يكون قد وقع في الإثم، أم أنه لا بد أن يكون أمام أحد من الناس حتى تكون غيبة؟ الجواب: إن قال ذلك في نفسه بدون أن يحرك لسانه، وإنما هو مجرد يعني أمر الخطر في النفس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما إذا تكلم فيما بينه وبين نفسه، إذا تكلم فيما بينه وبين نفسه أو تكلم بحضور أحد، يعني تكلم بمفرده أو تكلم مع أحد، فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وما بينه صلى الله عليه وسلم من الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من مستمع من الجزائر، يقول: هل التدخين والشم حرام أم مكروه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أباح الطيبات وحرم الخبائث، وما ذكره السائل هذا من الخبائث فيدخل في عموم أدلة تحريم الخبائث، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.